الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من نوى أن يصلي الليل فغلبته عيناه. عن أبي ذر أو أبي الدرداء شق شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة عن أبي الدرداء من غير شك، ولفظه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فإنه إذا وجد من عبده اعتيادا لطاعة ومداومة عليها فإنه يكتب له أجرها وثوابها إذا عجز عن أدائها في بعض الأوقات بسبب غفلة من نوم أو تعب أو مرض.